بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب القصاص من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنبدأ بكتاب جديد من كتب عمدة الأحكام، وهو كتاب القصاص. قال المصنف عليه رحمة الله: كتاب القصاص. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. القصاص في لغة العرب مأخوذ من قص الأثر وهو اتباعه، ومنه القاص الذي يقص القصص ويقص الأخبار. قيل له قاص، قال العلماء: لماذا؟ لأنه يتتبع القصص والأخبار. ومعنى القصاص، ومعنى القصاص وهو بكسر القاف، معناه أن يفعل بالجاني مثل ما فعل: إن قتل قتل، وإن ضرب ضرب، وهكذا، وإن جرح جرح. والله عز وجل يقول في القرآن: كتب عليكم القصاص في القتلى. هذا هو الدليل على مشروعيته. فالقصاص لا شك ولا ريب أن له حكما كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله. ومن هذه الحكم التي أشار إليها العلماء وذكروها أن القصاص رحمة للناس، وكذلك يحفظ الدماء، وكذلك يزجر المعتدي الظالم. فهذا المعتدي الجاني الذي ظلم غيره واعتدى عليه يذوق ما أذاقه لغيره، كما أن أولياء هذا القتيل في صدورهم من الغيظ والحرارة، فيذهب الله عز وجل ما في قلوبهم من الحرارة والغيظ عندما يقام القصاص على الجاني. ثم إن فيه حياة للناس بنص القرآن، كما قال الله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن هذه الآية والآية التي سبقتها، وكذلك الحديث الذي ساقه المؤلف وهو الحديث الأول، كل ذلك يدل على مشروعية القصاص. إذن القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني، لكن له شروط سنذكرها ونتطرق إليها. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود. مر الكلام عن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكنيته أبو عبد الرحمن الهذلي رضي الله عنه وأرضاه. قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام العموم في قوله دم امرئ مسلم، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، كان كبيرا أو كان صغيرا، فلا يحل ولا يجوز قتله، والقتل كبيرة من كبائر الذنوب، والأدلة في ذلك كثيرة، وسيأتي الكلام أيضا في الحدود عن هذا. وجاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة وكثيرة، ففي هذا الذي بين أيدينا يقول: إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وفي بعض الروايات: أو زنى بعد إحصانه، وفي رواية النساء: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث أن من صنع ذلك أو ارتكب إحدى هذه الثلاث فإن دمه يصير حلالا، فيقوم ولي الأمر فيقتله بنص هذا الحديث الصحيح. فبدأ بالأولى وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الثيب الزاني. والمقصود بالثيب هنا هو الذي أحصن وصار محصنا، وهذا الإحصان لا شك ولا ريب أن له شروطا. فذكر العلماء أنه لا يقال له محصن إلا بشروط. هذه الشروط أولها أن يكون بالغا، فإذا وطئ وزنى وهو غير بالغ فإنه لا يكون محصنا، وهذا الشرط أجمع الفقهاء عليه. الثاني أن يكون عاقلا، فإذا وطئ وهو مجنون لا يكون محصنا، وهذا أيضا اتفق الفقهاء عليه. الثالث أن يطأ في نكاح صحيح، فإن وطئ بغير نكاح لا يكون محصنا، فالمحصن هو الذي تزوج امرأة ونكحها نكاحا صحيحا ووطئها بهذا النكاح ودخل بها يقال له محصن. أما إذا لم يحصل شيء من ذلك، كأن يكون وطأ امرأة بملك اليمين، أو أخطأ ووطئ امرأة يظنها زوجته فبانت بخلاف ذلك بالخطأ، لا يكون محصنا، وهذا محل إجماع بين الفقهاء أن يطأ في نكاح صحيح حتى يقال إن هذا محصن. الرابع أن يكون الوطء في القبل، فإذا وطأ زوجته في غير القبل كالدبر مثلا والعياذ بالله أو غير ذلك لا يكون محصنا. إذن هذه هي أهم الشروط. الخامس وهو الأخير أن يكون حرا، فالعبد الرقيق لا يكون محصنا ولا يقام عليه حد الرجم، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم والأئمة الأربعة. هناك خلاف يسير لكن في الحقيقة لا يلتفت إليه. طائفة من أهل العلم ترى أن العبد كالحر إذا زنى يقام عليه حد الرجم، وهذا غير صحيح، بل إن العبد لا يكون كالحر، ولهذا جاء في القرآن ما يدل على ذلك كما قال الله عز وجل: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فأخبر الله عز وجل أن الأمة عليها نصف العذاب، والرجم لا ينصف، الرجم إذا أقيم فلا بد أن تزهق روحه حتى يفارق هذه الدنيا ويموت، وهذا أيضا شيء مجمع عليه. إذن هذه هي الشروط، وهي خمسة شروط معلومة أكثرها قد أجمع الفقهاء عليها. هناك شرط لكنه في الحقيقة ليس بشرط، وإن كان قد ذكره الفقهاء وإن كان أيضا قد اختلفوا فيه، وهو أن يكون مسلما، بمعنى أن الكافر الذمي لا يكون محصنا، وهذا غير صحيح، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقام الرجم على أهل الذمة في حياته عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح. فكونه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول الثيب الزاني، خرج من ذلك غير الثيب، وقد ذكرنا شروطه. والزاني من هو الزاني؟ هو الذي يطأ امرأة في قبولها وهي حرام عليه، ولا توجد أي شبهة في وطئه لهذه المرأة، فإذا زنى بها والعياذ بالله وأدخل حشفته أو قدر الحشفة بهذه المرأة بلا حائل، فهذا يجب أن يقام عليه الحد. فإن كان ثيبا محصنا بهذه الشروط التي أشرنا إليها وذكرها الفقهاء، فيجب أن يموت بالرجم، يقام عليه حد الرجم. ثم قال: والنفس بالنفس. فذلك الأمر الثاني في هذا الحديث، من قتل نفسا فيجب أن يقتل، وهذه هي الخصلة الثانية، النفس بالنفس، كما قال الله في القرآن: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فإذا قام المكلف وقتل نفسا بغير حق وقتلها عمدا فإنه يقتل بها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إذن هذا هو الأصل في من قتل نفسا. هل هناك شروط أيضا؟ نعم هناك شروط، هناك شروط إذا توفرت هذه الشروط قام ووجب القصاص، فإنه لا يستوفى من الجاني إلا بهذه الشروط، وقد أوصلها العلماء إلى ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مكلفا، يعني أن يكون بالغا عاقلا، ونستطيع أن نجعل هذا الشرط شرطين، فنقول الشرط الأول أن يكون بالغا فلا يقتل الصبي الصغير، والشرط الثاني أن يكون عاقلا فلا يقتل المجنون، فلا يقتل المجنون. الشرط الثالث أن يتفق الأولياء، أولياء المقتول، أولياء الدم الذين استحقوا أن يقام، استحقوا هذا الحق، وهو أن يقوموا بقتل هذا الجاني، فإن اتفقوا على أنهم يقتلوا هذا الجاني فهنا يقتل هذا الجاني، بخلاف ما لو أحدهم تنازل وقال لا أريد أن يقتل بل أريد الدية، أريد الدية، أريد الدية في ذلك، فإن عفى بعضهم سقط القصاص. الشرط الرابع والأخير ألا يحصل شيء من التعدي في القصاص، فلا يسرف في القتل كما قال الله جل في علاه، فلا بد من أمان عدم التعدي ولا يحصل شيء من ذلك. فمثلا لو جاء بامرأة وهي حامل وقد وجب القصاص عليها لأنها قتلت، فلا يجوز قتلها حتى تضع حملها. لماذا؟ لأننا لو قتلناها لتعدينا على نفس أيضا، على جنينها، فإن وضعت ما في بطنها بعد ذلك يقام عليها القصاص، لا سيما إذا وجدوا من يقوم مقامها في إرضاع هذا الولد، فهنا يقام عليها الحد، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الغامدية لما جاءت واعترفت بأنها زنت، أبى أن يرجمها عليه الصلاة والسلام حتى وضعت وأرضعت جنينها وأرضعت وليدها، بعد ذلك أقام عليها الحد ورجمها عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا النفس بالنفس، هنا يوجد بعض الاستثناءات، فليس كل نفس تقتل بنفس، وكذلك يوجد صور تستثنى من هذا العموم، وسنذكر ونتطرق إلى هذه الصور. فمثلا قتل الأب بولده، لو قتل الأب ولده أو قتلت الأم ولدها، هل تقتل به؟ هذه المسألة في الحقيقة وإن كان فيها خلاف إلا أنه من المستثنيات التي جاءت النصوص واستثنت ذلك، وهي في الحقيقة مسألة خلافية، اختلف الفقهاء فيما لو قتل الأب ولده أو قتلت الأم ولدها. القول الأول في هذه المسألة وهو قول جماهير الفقهاء أن الأب أو الأم لا يقتل بولده، وعلى هذا يكون من الصور التي تستثنى، فالنفس بالنفس إلا إذا قتل الوالد ولده فلا يقتل به. لماذا؟ لأن الله عز وجل في القرآن أمر بالإحسان إلى الوالدين وأمر بمصاحبتهما بالمعروف حتى وإن كان كافرين، فإن قتلهما من يقتلهما بالولد فهذا ليس من الإحسان وليس من المصاحبة بالمعروف. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، والله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهكذا أوجب النبي عليه الصلاة والسلام البر للوالدين. ولهذا لما سأله ذلك الرجل من أبر الناس فقال أمك، وهكذا كرر عليه الصلاة والسلام، فهي أولى من الأب. وجاء النص الصريح في المسألة عند أحمد في مسنده وعند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه كذلك في سننه، قال عليه الصلاة والسلام لا يقاد والد بولده. وجاء من حديث ابن عباس كذلك عند الترمذي في جامعه، والحديث الذي سبقه من حديث عمر قال عليه الصلاة والسلام ولا يقتل الوالد بالولد. وجاء من حديث سراقة بن مالك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيد الابن من أبيه، كان يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الأب ولا يقيد الابن من أبيه، يعني لا يقتص من الأب. وهذه أحاديث صحيحة. وابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد يقول هذا حديث مشهور مستفيض عند العلماء في الحجاز وفي العراق، حتى إنه قال يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه. لماذا؟ قال حتى إنه يكون الإسناد في هذا والبحث عن الإسناد في هذا الحديث تكلفا، لأنه اشتهر بين العلماء بأنه حديث صحيح ومعروف، لا سيما إذا عرفنا أن الأب وأن الأم هي التي كانت سببا في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في موت الأم وفي موت الأب وفي إعدامهما. إذن لا شك أن هذا هو الصواب في هذه المسألة. لماذا؟ لأن النص خاص في ذلك. خالف بعض الفقهاء وهم قليل وقالوا لا يقتل الأب ولا، أو ماذا قالوا، إن الأب وإن الأم يقتلان بالولد. لماذا؟ قالوا لأن النصوص عامة في ذلك، الحر بالحر، النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فجاءوا إلى هذه النصوص فقالوا إنها توجب القصاص على القاتل دون تفريق، سواء كان أبا أو أما، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النصوص هذه العامة جاء ما يخصصها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أشرنا في الحديث الصحيح: لا يقاد ولد، لا يقاد والد بولده، ولا يقتل الوالد بالولد. فمهما ذكروا من النصوص العامة قلنا لهم إن هذا عموم، والنصوص جاءت خاصة وهي تخصص هذا العموم، ومن المعلوم أن الخاص مقدم على العام. الإمام مالك رحمه الله انفرد بقول، وهو قول ثالث في هذه المسألة، ويقول إن الأب والأم لا يقتلان بالولد إلا إذا فعلوا فعلا يدل على أنهما أرادوا العمد في قتله، كأن يذبحه أو كأن يشق جوفه، فهنا قالوا يقتل الأب بأبيه، يقتل الأب بولده، وكذلك الأم تقتل بولدها. أما إذا رماه بالشيء فقتله، أراد التأديب وأراد أن يوبخه فشاء الله أن يقتل الولد، فهذا لا يقتل. أما مع التعمد والصورة ظاهرة في التعمد أنه أراد قتله كذبحه كما ذكرنا، أو شق جوفه أو كأن يشق جوفه، فهنا يرى مالك رحمه الله أن الأم والأب يقتلان بالولد، وهذا غير صحيح مع هذا التفصيل الذي ذكره رحمه الله، إلا أنه غير صحيح، لأن عموم الأدلة التي تدل على امتناع القصاص صريحة واضحة في أنه لا يقتل الوالد بالولد، وهذا هو الصواب لصراحة النص بمنع القصاص من الأم أو الأب لولدهما. كذلك هناك قتل الحر بالعبد، هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء خلافا طويلا، فهل الحر إذا قتل عبدا يقتل به؟ لا بد أن نشير إلى أنه لو قتل الحر عبده فلا يقتل بعبده، وهذا شيء مجمع عليه ونقل الاتفاق غير واحد من أهل العلم. إنما الخلاف لو قتل الحر عبدا، أي عبد، فهل يقتل به؟ جماهير أهل العلم على أنه لا يقتل به، وأن الحر لا يقتل بالعبد، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة كلهم على ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فالله عز وجل هنا فرض القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هذه المقابلة هنا قالوا دليل على أن كلا منهم لا يقتل بغير من يقابله، إلا ما جاء الدليل أو جاء الإجماع وانعقد على أنه قد يقتل العبد بالحر، فهذا شيء مجمع عليه أن العبد لو قتل حرا يقتل به، وكذلك الذكر لو قتل أنثى، أو الأنثى قتل الذكرا. قالوا إلا هذه الحالة أو هذه الصورة، أن العبد إذا قتل حرا فلا يقتل به. لماذا؟ تمسكوا بالعموم في هذه الآية، وأكدوا ذلك بحديث ابن عباس الذي أخرجه الدارقطني في سننه: لا يقتل حر بعبد. قالوا وهذا نص صريح فيه عدم جواز قتل الحر بالعبد، ثم أكدوا ذلك بالإجماع. قالوا إن الإجماع قد انعقد ونقله غير واحد من أهل العلم على عدم وجوب القصاص للعبد من الحر، بمعنى أن العبد لو قتل حرا فلا يقتل به. أما القول الثاني في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن العبد لو قتل حرا يقتل به. لماذا؟ قالوا لأن النصوص عامة في ذلك، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وفي الحديث الذي بين أيدينا حديث عبد الله بن مسعود والنفس بالنفس في الثلاثة الذين يقتلون إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس. والحديث أيضا والآية التي مرت استدلوا بها: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. قالوا الله عز وجل شرع القصاص بين الأنفس من غير تفريق، ما فرق بين حر ولا بين عبد، فدل على أن الحكم في الجميع واحد، فيقتل الحر بالعبد كما ذكر ذلك فقهاء الحنفية، لأنهم هم الذين ذهبوا إلى هذا القول. ثم إن القصاص لماذا شرع؟ شرع لحكمة عظيمة، وهي الحياة وتحصيل الحياة الآمنة للناس حتى يكف الناس عن القتل. فإذا علم الجاني أنه سيفعل به كما فعل بالمجني لما فعل هذا، ولا اكتفى ولا كف ولا ترك، وهذا لا يحصل إلا بأن نوجب القصاص من الحر للعبد. فإذا قتل الحر عبدا قتلناه به، فلا يحصل أن يمتنع الناس عن القتل إلا بهذا ولو كان حرا. إذن هذا هو الخلاف، وهذه هي الأقوال، والصواب هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والذي انتصر له شيخ الإسلام تيمية. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا يوجد أدلة على أن العبد لا يقتل، بل النصوص عامة وتبقى على عمومها. أما الحديث الذي استدلوا به حديث ابن عباس لا يقتل حر بعبد، هذا الحديث ضعيف جدا لا يصح، هو عند الدارقطني والبيهقي، وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف وقد تفرد به، وضعفه الحافظ والألباني رحم الله الجميع. وجاءت بعض الآثار عن الصحابة أيضا، لكن في الحقيقة لا يصح منها شيء. فالقول الراجح في هذه المسألة أن الحر لو قتل عبدا يقتل به، فيدخل في هذا النص، والنفس بالنفس، ولا يكون من المستثنيات كما ذكرنا في استثناء الأب إذا قتل ولده. وكذلك هناك صور سنذكرها ونشير إليها. فمثلا قال والنفس بالنفس، هذا الحديث اقتصر على ثلاث صور وعلى ثلاث خصال: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه. هناك أمور أو هناك نصوص جاءت بالأمر بقتل أناس وهم في الحقيقة ليسوا في هذه الثلاث الخصال، وسنذكرها. مثلا تارك الصلاة، إذا ترك الصلاة معلوم أن الفقهاء اتفقوا على أن تارك الصلاة شر من السارق وشر من الزاني، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، نقل الإجماع على ذلك. وأما إذا جحد وجوب الصلاة فلا شك أنه مرتد ويجب قتله، إنما اختلفوا في حكمه إذا ترك الصلاة كاسلا هل يكفر، ثم اختلفوا هل يقتل أو لا يقتل. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن تارك الصلاة يقتل. لماذا؟ للأدلة الكثيرة التي جاءت. من هذه الأدلة قالوا الله عز وجل يقول في القرآن: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قالوا في هذه الآية الله عز وجل اشترط التخلية لسبيلهم إذا أقاموا الصلاة. قال العلماء إذن إذا ما أقام الصلاة ولم يأتي بها فهذا لا يخلى، يبقى على إباحة القتل، فاقتلوا المشركين. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ابن عمر كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إلى آخر الحديث. قال العلماء أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة، فدل على أن العصمة لا تثبت إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وقبل ذلك الشهادتان. لهذا في الحديث نفسه قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، والصلاة من أعظم حقها. كذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو في صحيح مسلم: لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأمراء ماذا قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا له الصحابة ألا نقاتلهم؟ فقال لا ما صلوا. قال العلماء نهى عن قتالهم إذا صلوا، وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قتلوا. وكذلك جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه قال عليه الصلاة والسلام إني نهيت عن قتل المصلين، من حديث أبي هريرة عند أبي داود في سننه. وهذا الحديث جاء في الصحيحين ما يؤكده عندما قال ذلك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام اتق الله يا رسول الله، وهو كان قد قسم عليه الصلاة والسلام بين أربعة نفر شيئا من الذهب أرسله علي بن أبي طالب، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فلما ولى هذا الرجل قام خالد بن الوليد أراد أن يقتله، فقال ألا أضرب عنقه؟ فقال له عليه الصلاة والسلام لا، لعله أن يكون يصلي. فقال له خالد بن الوليد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال العلماء هذا الحديث وحديث إني نهيت عن قتل المصلين فيه من طريق المفهوم أن تارك الصلاة يقتل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهيت عن قتل المصلين، أي الذي لا يصلي ما نهيت عن قتله. ولهذا الرجل ذلك الذي قال اتق الله يا رسول الله، إذن هو يقر بالشهادتين لأنه يقول يا رسول الله، مع ذلك لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وحده موجبا لحقن الدم، إنما ذكر أنه لعله يصلي، ثم قال لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس. وهكذا الأحاديث كثيرة وهي تبين أن تارك الصلاة يقتل حتى لو قلنا بإسلامه، حتى لو قلنا أنه مسلم. فهذا هو وجه الشاهد، لأن الحديث يتكلم عن أهل الإسلام، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيقتل وهو مسلم، الخصلة الأولى. وفي الخصلة الثانية الثيب الزاني والنفس بالنفس، أما الثالثة التارك لدينه سيأتي الكلام عنها، وأن المقصود بها المرتد الذي كفر بعد إسلامه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. قال العلماء دل هذا الحديث بمفهومه على قتل تارك الصلاة، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. الخفر هنا المقصود به الغدر، لا تغدروا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في الصحيحين لما تكلم عن أهل النفاق ماذا قال؟ قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، يحرق عليهم البيوت بالنار. قال العلماء هذا يدل أيضا على قتل تارك الصلاة، فإذا جازت عقوبة تارك الجماعة وهو ترك الجماعة فقتل من ترك الصلاة بالكلية لا شك أنه أولى. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما كان إذا أصبح ينظر هل يسمع أذانا، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا كذلك يدل على أن إقامة الصلاة توجب الحكم بالإسلام، لأن الأذان إنما هو دعاء إلى ماذا؟ إلى الصلاة. فإذا كان موجبا للحكم بالإسلام فلا شك أن الصلاة هي المقصود الأعظم في ذلك، فيقاتلون لتركهم الصلاة، فإذا سمع أذانا علم أنهم على الإسلام وأنهم يصلون. وجاء أيضا في الحديث الذي أخرجه أبو يعلى في مسنده وأخرجه الطبراني كذلك في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عرى الإسلام وقواعد الإسلام قال من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم، وذكر منها والصلاة المكتوبة. هذا الحديث في الحقيقة فيه ضعف، فيه ضعف، وقد ضعفه جمع من أهل العلم في إسناده مؤمل بن إسماعيل، وفيه كذلك علة أخرى غير ذلك. لكن جاء في بعض ألفاظه عند الطبراني أيضا بني الإسلام على خمس ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال الدم. إذن هذه النصوص وهي كثيرة ونكتفي بالصحيح منها تبين أن تارك الصلاة يقتل، فيكون هنا من الاستثناءات النفس بالنفس، ليس المقصود فيها فقط هو الذي يقتل والثيب الزاني، بل كذلك تارك الصلاة يقتل. وقد يقول قائل: لا يقتل لأنه ترك الصلاة فقط، بل يقتل لأنه كفر، فكون هذا ترك الصلاة فكفر فيقتل لكفره. نقول إن الذين قالوا بقتله هم لا يذهبون إلى أنه كافر، الشافعي ومالك هم يرون أن تارك الصلاة ليس بكافر، هو مسلم، لكنهم يرون أنه يقتل، أي بمعنى مع إسلامه يقتل. كذلك الساحر، الساحر يقتل، وقد جاءت النصوص الكثيرة في ذلك. حد الساحر ضربة بالسيف عند الترمذي، وإن كان الصواب في هذا الحديث أنه موقوف، وقد صححه موقوفا جمع من المحدثين كالبخاري والترمذي والذهبي وابن القيم وابن حجر والألباني رحم الله الجميع، كل هؤلاء رأوا أنه موقوف، موقوف على جندب رضي الله عنه، جندب بن كعب. وكذلك جاء أن ساحرا كان يلعب بسحره، فقام إليه جندب رضي الله عنه وقطع عنقه وقال: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، كما جاء عنه بإسناد صحيح رضي الله عنه في التاريخ الكبير للبخاري وعند الطبراني والدارقطني. وجاء أيضا: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا كان آخر عهده من الله. هذا الحديث عند عبد الرزاق في مصنفه، لكن في الحقيقة فيه ضعف، بل فيه ضعف شديد، لأنه من طريق إبراهيم ابن محمد ابن أي من طريق إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى، وقد كذبه جمع من أهل العلم. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل كتابا أن اقتلوا كل ساحرة وساحرة، حتى قال بجالة ابن عبدة التميمي قال: فقتلنا 3 سواحر، كما عند أبي داود في سننه وعند أحمد في المسند، وهو أثر صحيح، حتى إن هذا الأثر أصله أخرجه البخاري في صحيحه، وهو خبر صحيح. ومعروف أن عمر خليفة راشد رضي الله عنه ممن أمرنا باتباع سنته. وجاء عن حفصة أيضا أنها قتلت جارية سحرتها، جاء عنها بإسناد صحيح في موطأ الإمام مالك. إذن هذا يدل على أن الساحر يقتل، فهذه آثار عن 3 من الصحابة في قتل الساحر: عمر وابنته حفصة أم المؤمنين، وجندب ابن كعب رضي الله عنهم جميعا، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. هناك من ذهب إلى أن الساحر لا يقتل إلا إذا كفر، أما إن كان السحر مما لا يكفر به فلا يقتل، وهذا مذهب الشافعي. وهذا القول في الحقيقة غير صحيح، لأن الذين استدلوا بعدم قتله استدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث الباب لا يحل دم امرئ مسلم، وجاءوا إلى قوله: والنفس بالنفس. قالوا: هذا الحديث فيه أن الساحر إذا لم يكفر بسحره وبقى على إسلامه ولم يضر أحدا بسحره، ما قتل أحدا، فهذا لا يقتل وإنما يعزر. وهناك من فصل أيضا، وهو قول ثالث في المسألة، وهو ما اختاره أحمد بن حنبل رحمه الله كما جاء في كتب الحنابلة، أن الساحر لا يقتل إلا إذا كفر به، أما إن كان السحر مما لا يكفر به فلا يقتل، ثم استثنى: إلا ساحر أهل الكتاب فلا يقتل مطلقا. إذا كان كتابيا وهو ساحر فهذا لا يقتل. لماذا؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قتل لبيد بن الأعصم الذي سحره عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن لبيدا ما أقر بأنه سحر النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا قال العلماء، وكذلك ما قامت عليه البينة كما ذكر ذلك ابن القيم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يثير على الناس شرا، لهذا ما أخرج السحر من البئر، فكيف لو قتل لبيدا؟ ولهذا قال لعائشة: أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا كما في الصحيحين. فإذا كان بإخراج السحر سيثير النبي عليه الصلاة والسلام شرا كما قال، فكيف إذا قتل لبيد بن الأعصم؟ إذن لا شك ولا ريب أن الساحر يقتل مطلقا لفعل الصحابة رضي الله عنهم، ولأن الساحر مفسد في الأرض، والمفسد إذا لم ينقطع شره فلا بد من قتله، لا ينقطع شره إلا بقتله. وما سبق من الأدلة كما أشرنا هي كافية في وجوب قتله، وأما ما اعترض به الشافعي وأحمد فالصواب مع غيرهم لقوة الأدلة في ذلك. كذلك قتل المسلم بالذمي، لأنه يقول والنفس بالنفس، هل إذا قتل المسلم ذميا هل يقتل به؟ هنا أيضا هذه الصورة من الاستثناءات، فالمسلم لو قتل ذميا لا يقتل به. وقبل ذلك أجمع العلماء على أن المسلم لا يقتل بالحربي، لو جاء مسلم وقتل حربيا، والمقصود بالحربي هو الواحد من الكفار الذي ليس بين المسلمين وبينه صلح فبينهم حرب، فلو قتل المسلم الحربي لا يقتل به. إنما الخلاف في الذمي، إذا قتله مسلم عمدا وعدوانا هل يقتل به المسلم؟ فالذي عليه جماهير الصحابة وعليه جماهير الفقهاء والتابعين والعلماء أنه لا يقتل به، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هاتان الآيتان فيهما نفي التساوي بين الكافر والمسلم، فنفي التساوي هنا يمنع كذلك من تساوي النفوس وأن الدماء لا تتكافأ. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي ولا يقتل مسلم بكافر كما في صحيح البخاري، وجاء أيضا عند أبي داود وعند أصحاب السنن عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه وقبل ذلك عند أحمد لا يقتل مؤمن بكافر، من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، ومن حديث عائشة ولا يقتل مسلم بكافر كما عند أبي يعلى. وهكذا جاءت النصوص وهي صريحة وواضحة أن المسلم لا يقتل بالكافر كان حربيا أو كان ذميا، بل منهم من نقل الإجماع، وإن كان الحق في الحقيقة المسألة خلافية. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار نقل الإجماع، لأنه يرى أن الإجماع قد جاء في أنه فيما دون النفس لا يقاد الكافر من المسلم، فقال إذا كان الإجماع قد تم على ذلك فالنفس بذلك أحرى، فلا يقتل المسلم بالكافر. من الذي خالف؟ خالف النخعي وخالف أبو حنيفة، ورأوا أن المسلم يقتل بالذمي. لماذا؟ استدلوا بالنصوص العامة، كتب عليكم القصاص في القتلى، كذلك أن النفس بالنفس، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قالوا هذه نصوص ليس فيها الفصل بين قتيل وقتيل، وليس فيها كذلك التمييز بين نفس ونفس، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه قد جاء التخصيص، كما خصصنا في قتل الأب لولده كذلك نخصص هنا في قتل المسلم للكافر بحديث ولا يقتل مسلم بكافر. هم استدلوا بحديث جاء عند عبد الرزاق في مصنفه وعند ابن أبي شيبة كذلك، وأخرجه الشافعي في كتابه الأم، وهو حديث ضعيف لا يصح، أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام أنا أحق من أوفى بذمته، ثم أمر به فقتل. هذا الحديث ضعيف لا يصح، وهو ظاهر الضعف. لماذا؟ لأنه مرسل من مراسيل عبد الرحمن بن البيلماني، ولهذا أورده أبو داود في كتابه المراسيل، حتى إن بعض أهل العلم كابن القيم وغيره يقول وهذا مجمع على ترك الاحتجاج به، هذا الحديث مجمع على ترك الاحتجاج به، فهو حديث منقطع ضعيف لا يصح وفيه نكارة. فالصواب في هذا أن المسلم لو قتل ذميا لا يقتل به. إذن والنفس بالنفس إلا المسلم إذا قتل ذميا، وكذلك كما مر معنا والنفس بالنفس إلا الأب إذا قتل ولده فلا يقتل به. كذلك من الصور التي استثناها الفقهاء رحمهم الله من قوله عليه الصلاة والسلام والنفس بالنفس، من عمل عمل قوم لوط فإنه يقتل، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن القيم رحمه الله عن ابن القصار وعن شيخه ابن تيمية، أجمعت الصحابة على قتله، هكذا يقول رحمه الله في زاد المعاد، وإنما اختلفوا في كيفية قتله. ولا شك أن اللواط كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع أهل العلم. بقي هل يقتل أو لا يقتل؟ ها هو ابن القيم رحمه الله يقول إن الصحابة أجمعوا على قتله. مع ذلك لما نقرأ في كتب الفقهاء نرى أن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في الحقيقة في حده، فأكثر الفقهاء يرون أن من فعل فعل قوم لوط يجب أن يرجم إن كان ثيبا، ويجلد ويغرب إن كان بكرا، أي أن حده كحد الزاني، مع أن النص في ذلك صريح، قال عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي وابن ماجة. فهذا الحديث حديث صحيح وصححه جمع من المحققين فيه أنه يقتل. إذن هذا من المستثنيات. كذلك من زنى بمحرم كمن يزني والعياذ بالله بخالته أو بحماته، هذا بالإجماع وبالاتفاق أنه لا يجوز وأنه حرام وأن عليه الحد. هنا الحد أيضا فيه ذكر بعض أهل العلم أنهم اختلفوا في الحد، فطائفة ترى أنه كالزاني، يعني بمعنى إذا كان ثيبا رجم، وإن كان بكرا يجلد ويغرب. أما ابن القيم رحمه الله فقد ذكر الخلاف في ذلك في كتابه الجواب الكافي، وأشار إلى أن من الفقهاء كالإمام أحمد وإسحاق، وبل جماعة من أهل الحديث كالإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث، إلى أن حده القتل بكل حال، يقتل بكل حال، ولا يقال أنه يفرق بين الثيب ويفرق بين البكر. ولعل العمدة في ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد عند أبي داود والنسائي أن رجلا نكح امرأة أبيه، قال راوي الحديث فأمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أضرب عنقه. هنا العلماء قالوا لأن هذا الرجل نكح، أي بمعنى تزوج، عمل عرسا، وكأنه استباح هذا الأمر، لأن في بعض الروايات وأمرني أن أخمس ماله، حيث إنه استباح نكاح المحارم والعياذ بالله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية. لهذا نجد أن ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع يقول أجمعوا على أن من زنى بخالته أو بحماته أو ذوي رحم محرم عليه أنه زان وعليه الحد. إذن الإجماع قائم أن عليه الحد، لكن ما هو هذا الحد؟ فصل ابن القيم في ذلك فذكر أن الجمهور على أنه كالزاني يعامل كمعاملة الزاني، وذكر أن أحمد وإسحاق وجماعة كذلك من أهل الحديث يرون أن حده القتل بكل حال. وسيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل في كتاب الحدود عندما نتكلم عن حد الزنا. كذلك من المستثنيات ما ذكره العلماء من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، كما في صحيح مسلم، وفي بعض الألفاظ عند مسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. إذن هذا يستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام والنفس بالنفس، يعني كذلك يقتل من جاء ينازع المسلمين وجاء يشق عصاهم ويفرق جماعتهم وقد بويع لخليفة. لهذا قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وكذلك ذكر العلماء من المستثنيات من وقع على بهيمة، وقد ورد في ذلك حديث عند الترمذي وغيره، لكن في الحقيقة هذا لا يصح، ولهذا كثير من أهل العلم يرى أن هذا الحديث متروك العمل لا يعمل به، إنما إتيان البهيمة لا شك أنه حرام بالإجماع، لا يجوز للمسلم أن يفعل هذا، لكن هل يقتل كما جاء في الرواية اقتلوه واقتلوا البهيمة؟ الحديث لا يصح في ذلك. ولهذا كما أشرنا بعض أهل العلم رأى أن هذا متروك العمل. كذلك قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وجاء في ذلك حديث، وحقيقة جاء من عدة طرق، لكن الصواب في ذلك أنه منسوخ، وقد نسخ بحديث الذي كان يكثر من شرب الخمر، فكان ما أكثر ما يؤتى به، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلده وقال إنه يحب الله ورسوله، ولم يأتي أنه قتله عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة الصواب أنها منسوخة، وإن كان هناك طائفة من أهل العلم تقول بهذا القول أنه يجب قتل شارب الخمر بعد الرابعة، وأنه حد لا بد أن يقام عليه وهو على إسلامه. إذن هذه بعض المستثنيات من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والنفس بالنفس. كذلك بقيت الخصلة الأخيرة في الحديث، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه، لا بد أن نعلم أن هذا شيء أيضا مجمع عليه، والمقصود بالتارك لدينه هو المرتد الذي ارتد والعياذ بالله. ما معنى الردة؟ لا شك أن العلماء لهم تعاريف كثيرة في هذا، والردة عرفها العلماء بأن يترك الإسلام بعد أن دخل فيه. رجل كان مسلما ودخل في هذا الإسلام وصار من أهله، ثم رجع عن الإيمان وكفر بعد الإسلام والعياذ بالله، وقطع هذا الإسلام سواء كان بقول أو بفعل أو باعتقاد أو بشك، فترك الإسلام وخرج منه والعياذ بالله. فمثلا كأن يتلفظ بالكفر فيخرج من دائرة الإسلام. وهذه الردة أيضا اشترط لها العلماء شروط. الشرط الأول: لا يقال لفلان أنه مرتد إلا إذا كان مسلما، كان مسلما فترك الإسلام فيقال هذا مرتد. أما الكافر الأصلي إذا قال الكفر أو فعل الكفر لا يقال عليه أن هذا مرتد، لأنه هو في الأصل كافر. كذلك لا بد أن يكون عاقلا، فالمجنون لا تصح منه الردة، وهذا شيء متفق عليه. كذلك أن يكون مختارا، فالمكره لا يقال أنه مرتد ولا يحكم بردته إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن باختصار الردة هو أن يقطع الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله، سواء كان بقول أو فعل أو اعتقاد، يفعل هذا مسلم عاقل مختار، فإن فعل هذا خرج والعياذ بالله من دائرة الإسلام وصار مرتدا. هذا هو التارك لدينه، هذا هو الذي فارق الجماعة. وقد دلت النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام والإجماع كذلك على قتله، وأنه من أصحاب النار إن مات على ذلك. الله يقول في القرآن: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والأدلة في ذلك كثيرة من الكتاب والسنة: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والسنة هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والتارك لدينه المفارق للجماعة. وحديث ابن عباس في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. ولما ذهب أبو موسى الأشعري إلى اليمن وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، ثم أتبع بعد ذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه، فحصل أن معاذ قدم على أبي موسى الأشعري، فلما قدم عليه ألقى له وسادة فقال لمعاذ: انزل. فمعاذ رأى رجلا قد أوثق بالوثاق فقال: ما هذا؟ قال له: هذا كان يهوديا فأسلم ثم تهود، يعني رجع إلى اليهودية وكفر وارتد. فقالوا لمعاذ: اجلس. فقال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، وهو يكررها ثلاثا رضي الله عنهم: قضاء الله ورسوله، قضاء الله ورسوله. فقتل هذا الرجل. والحديث في الصحيحين، والإجماع قد نقله كثير من أهل العلم، ابن المنذر وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة، وكذلك النووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن المرتد يقتل وأنه كافر بالله العظيم. ولهذا كان من أعظم الذنوب عند الله عز وجل الردة، وهي أغلظ من الكفر الأصلي. فلو وجد رجلان أحدهما أسلم ثم ارتد، والآخر كان على كفره الأصلي بمعنى أنه كافر، فالذي ارتد أشد ممن كفر الكفر الأصلي أو كان كافرا على أصله. لهذا انظر إلى الأحكام الشرعية التي رتبت على المرتد، ستجدها أنها أشد من الأحكام التي رتبت على الكافر الأصلي. لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: كفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي. والدليل ما حصل في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما ارتد من ارتد مع مسيلمة الكذاب، ماذا حصل؟ حصل أن الصديق رضي الله عنه وتابعه الصحابة جميعا بدأوا بجهاد هؤلاء المرتدين. ما ذهبوا يجاهدون الكفار الروم وفارس، إنما تركوا كل الكفار وبدأوا بجهاد المرتدين حتى تخلصوا منهم. ففتح الله عز وجل فتحا عظيما على الصحابة في تلكم القتال، في تلكم المعارك، في قتال المرتدين. والأدلة كذلك تبين ذلك، فالمرتد يقتل مباشرة، إذا بخلاف الكافر لا يقتل، يبقى. فالمرتد يقتل بكل حال، ولا يضرب عليه الجزية، ولا تعقد له الذمة، بمعنى يقال له ارجع إلى دين الله، أسلم، فإن أبى قتل. لا ينفع أن يقول اضربوا علي الجزية أو اعقدوا لي ذمة كأهل الذمة، بخلاف الكافر الأصلي لا يقتل، تضرب عليه الجزية ويصير من أهل الذمة. بل إن المرتد يقتل وإن كان امرأة، وإن كان عاجزا عن القتال، كان شيخا، كانت امرأة عجوز، بخلاف الكافر الأصلي. وهذا هو من الفروق، المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته، وهكذا بخلاف الكتاب، من أهل الكتاب الذي هو يهودي أو نصراني بنص القرآن أنه تؤكل ذبيحته، وكذلك تنكح نساؤهم. إذن هذا يبين الخطورة في الردة والعياذ بالله، وأنها أشد من الذي يكفر كفرا أو يكون كافرا كفرا أصليا. لكن هل هذا المرتد يستتاب؟ نعم يستتاب، إذا ثبتت ردته وحصل أنه ارتد، فإن إمام المسلمين يدعوه إلى التوبة ويستتيبه ويجعل له مدة حتى يتوب من ردته. وهذه المسألة وإن كان فيها خلاف، لكن الصواب في ذلك ما أشرنا إليه، ما أشرنا إليه من أن الكافر المرتد يعطى مدة ويطلب منه أن يتوب من ردته. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار يقول: ولا أعلم بين الصحابة خلافا في استتابة المرتد. إذن هذا دليل على أنه يستتاب، والنووي كذلك نقل الاتفاق. الله يقول في القرآن: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فهذا فيه عرض التوبة من الله. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أخبروه أن أناسا أتي بهم وضربت أعناقهم، قال عمر: أفلا حبستموهم؟ أفلا أطعمتموهم ثلاثا لعله يتوب، لعله يراجع أمر الله؟ فكان عمر بعد ذلك يقول: اللهم إني لم أحضر ولم آمر. فرضي الله عنه كان يرى أنه لا بد من استتابته، ولهذا كلهم أقروا عمر رضي الله عنه ولم يخالفوه في ذلك. هناك طائفة يسيرة من أهل العلم، وهم قليل في الحقيقة، يرون أن المرتد يقتل ولا يستتاب، وهذا غير صحيح. لأن في حديث معاذ الذي أشرنا إليه سابقا، قال: لا أنزل حتى يقتل ثلاثا، جاءت في الرواية نفسها أن الرجل استتيب، جاءت في الرواية نفسها أن الرجل استتيب 3 أيام، لكن لما كان الأمر على ذلك وأبى أن يتوب أمر معاذ بقتله. وهذا القتل وهذا الحكم هو عام في الرجال وفي النساء وفي الحر وفي العبد، بمعنى أنه يقتل ما دام أنه ارتد عن دين الله وكفر فهو يقتل. إذن هذا هو المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام: والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد جاءت بعض النصوص أيضا تفسر من هو التارك لدينه ومن هو المفارق للجماعة، وهذه النصوص لا تخرج كما أشرنا إلا في معناها إلا عن هذا الذي هو المرتد الذي ترك دينه وخرج من دائرة الإسلام. إذن لعلنا بهذا القدر نكتفي، وفي الحقيقة هناك مسائل كثيرة لكن نكتفي بهذه المسائل لأنها أشهر المسائل في هذا الحديث، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.